والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الدرس القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم تفسير. يمكن يرغب بعض طلبة السفر فيوقف في الفرائض إلى الذي بعده، والدرس القادم يوم الثلاثاء تفسير مع الأربعاء والخميس إن شاء الله. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: الثالث الدين المرسل، وهو المطلق الذي لم يتعلق بعين التركة، وإنما تعلق بذمة الميت، ولذلك سمي المرسل. نعم، الثالث من الحقوق المتعلقة بالتركة. تقدم لنا أنها خمسة حقوق مرتبة. أولها مؤونة التجهيز، وهذا عند الإمام أحمد رحمه الله والحنابلة، ويرى غيرهم من الأئمة رحمة الله على الجميع بأنه يقدم على مؤونة التجهيز الديون المتعلقة بعين التركة. فالحق الأول مؤونة التجهيز. الحق الثاني الديون المتعلقة بعين التركة. وتقدم لنا أن مؤونة التجهيز يراد بها الكفن وأجرة التغسيل والحمل وحفر القبر وما إلى ذلك من الأمور التي تحتاج إلى مال وهي ضرورية لتجهيز الميت. الحق الثاني الديون المتعلقة بعين التركة، وهذه نوعان: ديون بها رهن فتسدد أولا من أجل أن يفك الرهن عن التركة، لأنه ما يمكن أن يتصرف فيها وهي مرهونة، فتسدد الديون التي فيها رهن. النوع الثاني عرش في رقبة الجاني، كان يكون من التركة رقيق مملوك، والتركة تصفى فما يمكن أن يباع وقد تعلق برقبته أرش، فيسدد هذا الأرش من بقية التركة، أو يباع ويسدد الأرش أولا ثم يضاف ما بقي إلى مجموع التركة. فهذه مقدمة على الحقوق المرسلة، وهذا فائدة الرهن، لأن لولا الرهن صار صاحب الدين مع الغرماء، لكن إذا كان أخذ رهنا فيبدأ به بتسديد الدين الذي له قبل الديون المرسلة. وإيضاح هذا أن يكون المرء مثلا اقترض من صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية يرهن العين، فهل تباع هذه العمارة وتضاف قيمتها إلى التركة؟ تباع ويسدد منها الرهن، أو يسدد الرهن مما تجمع من التركة ليفك الرهن عن العمارة فتدخل في التركة تكون للعموم، لكن ما تدخل هذه العمارة في العموم حتى يسدد الدين الذي رهنت العمارة فيه. ومثله أرش الجناية، كأن يكون العبد الرقيق جنى على أحد، فالجناية تتعلق برقبته فلا يباع ولا يقسم مع التركة حتى تسدد هذه القيمة التي هي أرش الجناية، فإن سددت من غيره حينئذ دخل في التركة، وإلا فيباع ويسدد منه أرش الجناية أولا. الثالث من الحقوق الديون المرسلة، ومعنى ديون مرسلة يعني ليس فيها رهن، ديون في ذمة الميت. اقترض من هذا 20,000، اقترض من هذا 10,000، استدان من هذا ما قيمته 50,000، وهكذا. هذه الحقوق في ذمة المتوفى وليس بها رهن، سواء كانت قروض أو قيم أعيان أو غير ذلك. تسمى مرسلة، والديون المرسلة تكون لله تبارك وتعالى وتكون لعباد الله التي لله كالزكاة والنذر والكفارة، هذه حقوق في الذمة لله تبارك وتعالى، أو حقوق لعباد الله، دين استدان من هذا واقترض من هذا واشترى من هذا ولم يسدد، فهذه الديون المرسلة. اقرأ. ويتعلق بالتركة كلها وإن لم يستفرقها، سواء كان الدين لله تعالى كالزكاة والكفارات والحج الواجب أو كان. هذه أمثلة للحقوق التي لله، الزكاة مثلا، مات الميت وعنده مال ما زكاه في هذه السنة لأنه انشغل بنفسه مريض، وما مات إلا بعد ما تم الحول، وإلا لو مات قبل تمام الحول فليس عليه زكاة. فمثلا الرجل حوله في رمضان، عادة رتب أموره بأنه يخرج الزكاة في رمضان، مريض في جمادى ثم مات في شعبان قبل تمام الحول، هل عليه زكاة؟ لا، ما عليه شيء لأنه مات قبل تمام الحول. حوله في رمضان ومرض في رجب وانشغل بنفسه ما أخرج الزكاة، وفي رمضان موجود لكنه مريض، وفي شوال توفاه الله، فالزكاة تعلقت بذمته وماله. قبل أن يقسم الورثة التركة يجب عليهم أن يخرجوا الزكاة لأنها وجبت عليه قبل أن يموت. كفارة مثلا قبل أن يموت وهو صحيح، مثلا حصل معه حادث سيارة فتوفي معه رجل وتعلق بذمته حقان، حق لورثة هذا الرجل الذي مات وحق لله تعالى، وهو الكفارة عتق رقبة. خلف مال قبل أن تقسم التركة نقول عليه كفارة. ماذا يجب عليه؟ يجب على الوارث والوصي أن يشتروا رقبة ويعتقوها من ماله، فهذا حق لله كفارة. الرجل مرض وهو ما حج ثم توفاه الله قبل أن يحج، وهو قادر في نفسه وفي ماله لكنه يسوف، يقول إن شاء الله السنة الآتية أنا حج، وكل سنة يقول السنة الآتية أنا حج، فباغته الموت وهو ما حج. عليه حق لله تعالى وهو الحج، الحج واجب ركن من أركان الإسلام، وما حج فيجب أن يحج عنه. قبل أن تقسم التركة ينظر مثلا في بلاده، هو في الشام مثلا، يقال كم تكلف الحجة من الشام إلى بيت يقول مثلا يأخذون الحج 10,000، يرسل من يحج عنه من بلده 10,000، منين هذه 10 تؤخذ؟ من ماله، لأنها حق عليه لله تبارك وتعالى، فما تقسم التركة حتى يؤدى هذا الحق كالزكاة والكفارات والحج ومثله ما وجب عليه بالنذر أوجبه على نفسه. قال مثلا لله علي إن شفاني الله من هذا المرض أن أتصدق 10,000 ريال، عافاه الله من هذا المرض وشفي ومشى صحيحا معافى، لكنه ما أخرج النذر، ينتظر حتى تجتمع عنده النقود، توفي قبل أن يخرج هذا النذر، فيجب على وارثه ووصيه أن يخرج هذا النذر من رأس ماله، ما يكون من الثلث ولا يكون على حساب الورثة، وإنما يؤخذ من ماله، لأنه يجب عليه الوفاء بهذا النذر وما أخرجه، فيكون حق الله جل وعلا زكاة وكفارة وحج ونذر أو كفارة أيمان أو نحو ذلك من الكفارات، أو كفارة ظهار وغير ذلك من الكفارات، كلها تخرج من ماله قبل أن تقسم التركة، وهي حقوق لله تبارك وتعالى. نعم. أو كان لآدمي كالقرض والثمن والأجرة وغير ذلك. أو كان لآدمي، هذا الحق لآدمي كالقرض، اقترض من شخص ما مبلغ من المال ما سدده، عليه هذا القرض يجب أن يخرجه من ماله. مات قبل أن يخرجه، على وصيه أن يخرج هذا القرض من ماله لمن اقترض منه. والثمن، اشترى بيت أو أرض أو ثياب أو طعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات وعنده قيمة شعير اشتراه لأهله عليه الصلاة والسلام، وأعطى اليهودي رهنا بهذا ليشرع للأمة عليه الصلاة والسلام بأنه لا حرج على المسلم أن يتعامل مع غير المسلم بشرط أن لا يتعامل بالحرام، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم يسارعون ويعطون النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد بثمن أو بدون ثمن، لكنه لا يريد هذا عليه الصلاة والسلام، ويريد أن يشرع للأمة. فمثلا يجوز للمسلم أن يشتري مثلا السيارة أو يشتري الدار أو يشتري الأرض من غير المسلمين، لا حرج عليه في هذا، فهو عليه الصلاة والسلام رغب في شراء شعير لأهله، كان أكثر قوتهم الشعير لأنه أرخص، فاشترى شعيرا لأهله من يهودي، فقال اليهودي ما أعطيك يا محمد الشعير إلا بالثمن نقدا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما عنده نقد، ما يبقي المال بيده، كلما اجتمع عنده المال أخرجه، ما عنده نقد، فقال إذن ما أعطيك إلا برهن، فرهنه عليه الصلاة والسلام درعة رهن لليهودي بالشعير الذي أخذه لأهله، وتوفي عليه الصلاة والسلام وهو لم يتمكن من تسديد اليهودي قيمة الشعير، حتى سدده عنه أبو بكر رضي الله عنه وأخذ الدرع من اليهودي. فيكون عند المرء ثمن شيء اشتراه ومات، فهذا قيمة، قيمة الثمن، ما يقال بطل البيع ويرد البيع، لا، البيع صحيح، ولكن القيمة في الذمة كالقرض والثمن والأجرة كذلك، عليه أجرة البيت ما سددها فهي في الذمة، قبل قسمة التركة تسدد الأجرة، وغير ذلك. يعني كل ما كان حقا على الميت مالي، قيمة كتب، قيمة ملابس، قيمة كذا، هذه كلها تسدد من تركته قبل قسمة التركة، وتسمى هذه الديون المرسلة. نعم. فإن زادت الديون علت لم تفي بدين الله ودين الآدمي، فقد اختلف الأئمة الأربعة رحمهم الله أيهما يقدم. فعند الحنابلة يتحاصون عن على نسبة ديونهم كما يتحاصون في مال المفلس في الحياة، سواء كانت الديون لله تعالى أو للآدميين أو مختلفة. فإن لم تفي التركة بالديون، ديون عليه، عليه زكاة 10,000، وعليه قيمة شيء اشتراه 20,000، وعليه قيمة شيء آخر 20,000، كم المجموع؟ 10 و20 و20، 50,000 عليه، منها ما هو لله كالزكاة، ومنها ما هو لآدمي كال20 وال20. جمعنا تركته وصفيناها، فاجتمع عندنا فيها قيمتها 25,000 فقط، ومطالب ب50,000. فيا ترى هذه 25,000 نخرج منها الزكاة كاملة والباقي للغرماء، أو نعطي الغرماء والزكاة حق الله مبنية على المسامحة؟ لا، الحنابلة يرون أنها بالحصص، إذا لم تفي التركة بالديون التي عليه لله ولعباد الله فتكون بالنسبة. كيف النسبة؟ نقول عليه 50,000 وعنده 25,000، نعطي كل صاحب حق نصف حقه 50%، عليه 10,000 زكاة نقول نخرج 5,000 زكاة، عليه 20,000 لرجل و20,000 لرجل آخر نعطي صاحب 20 10 ونعطي صاحب 20 الأخرى 10، هذه 25، ويخلف الله على الورثة ما لهم شيء. نبدأ بالديون قبل التركة، قبل الميراث. هذا رأي الحنابلة بأنها تكون بالنسبة، ما يقال نقدم حق الله على حق العباد، ولا يقال نقدم حق العباد على حق الله، وإنما كلها ديون في الذمة، وهذا المتوفر عندنا من المال فنقسمه عليهم بالنسبة حسب الموجود. نعم. وعند الحنفية والمالكية يقدم دين الآدمي لبنائه على المشاحة ودين الله على المسامحة. وعند الحنفية والمالكية يقولون نقدم حق الآدمي، مطلوب زكاة، مطلوب كفارة، مطلوب دين لزيد ودين لعمر، يقول نبدأ بدين زيد وعمر على الكفارة وعلى الزكاة وعلى جميع الحقوق التي لله. لما يرحمكم الله، قالوا دين الآدمي مبني على المشاحة ما يتنازل عنه، ودين الله جل وعلا مبني على المسامحة، فالله جل وعلا يسامح عبده إذا علم منه الرغبة والحرص في براءة الذمة لكن ما تمكن، فالله جل وعلا جواد كريم غفور رحيم. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فالله جل وعلا يعلم ما في نية العبد وما في ضميره، هل هو حريص على السداد الدين فالله جل وعلا يعفو عنه ويتحملها عنه، أم أنه ماطل متلاعب فالله جل وعلا يعاقبه على ذلك ولا يغفر له هذا حتى وإن قتل شهيدا. فأمر الدين صعب، كما تقدم لنا قريبا أن الرجل لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله قال أرأيت يا رسول الله إن قتلت شهيدا يغفر لي كل ذنب وكل تبعة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا يغفر لك كل ذنب. ثم ولى، ثم ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف قلت؟ فعاد مقالته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لك إلا الدين. أخبرني بهذا جبريل آنفا، يعني الدين ما يسقط. ولهذا ينبغي للعبد أن يحرص على براءة ذمته ولا يعلق ذمته ديون قد يعجز عن سدادها، وقد يريد الوارث أن يسدد لكن ما يجد مال، وقد يتساهل الوارث في التسديد أو يتناساه أو ينكر، وصاحب الحق قد يكون ما عنده إثبات بناء على الثقة وأنه وثق بصاحبه ولم يأخذ منه إثبات، والوارث يتشدد في الإثبات فتبقى الحقوق في ذمة المتوفى إلى يوم القيامة حتى تؤخذ من حسناته. فلذا ينبغي للعبد أن يحرص على براءة ذمته قبل الممات. قال هؤلاء رحمة الله عليهم يبدأ بحق الآدمي لأنه مبني على المشاحة ولا يسقط منه شيء، وحق الله جل وعلا يتجاوز ويعفو عنه. نعم. وأيضا عند الحنفية يقدم دين الصحة الذي للآدمي، وهو ما كان ثابتا بالبينة أو بالإقرار في زمان صحته حقيقة أو في زمان صحته حكما، وهو ما أقر به في مرضه لكن علم ثبوته بطريق المعاينة، كالذي يجب بدلا عن مال ملكه أو استهلكه، فإنه يقدم على دين المرض الثابت بإقراره فيه أو فيما هو في حكم المرض، كإقرار من خرج للمبارزة أو خرج للقتل قصاصا. الحنفية رحمة الله عليهم قالوا يقدم حق الآدمي على حق الله جل وعلا. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن حق الآدمي مبني على المشاحة، وحق الآدمي مبني على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة، فنقدم حق الآدمي. وحق الآدمي عندنا أنواع يقولون، كيف يكون ذلك؟ حق الآدمي يختلف، حق ثابت في حال الصحة، ثابت في حال المرض لكن شيء معروف ولا مجال للشك فيه، حق أقر به عند مرضه، قالوا تتفاوت هذه، دين ثابت في حال الصحة يبدأ به لأنه ما في مجال للشك، دين ثابت في حال المرض لكن عرف بالمعاينة، هو مريض وأرسل أحد جيرانه ليشتري له طعاما لأهله، فاشترى طعام لأهله ولم يسدد القيمة، هذا دين؟ هذا في مجال للشك؟ لا، لأن كل يعرف أن هذا قيمة الطعام اشتراه، فهو وإن لم يكن في حال الصحة لكنه له حكمه. دين آخر، عندما عاين ملك الموت حضر، أو قبل أن يعاين بقليل حضر اثنين من الجيران وقال اشهدوا بأن عندي لزوجتي 10,000. هذا يختلف عن شيء أقر به في حال صحته، لأنه ربما يكون إنما أيس من الدنيا أراد أن ينفع زوجته ب10,000 هذه، ولا ما تستحق عليه شيء، هذه تؤخر. أو قال اشهدوا بأن عندي لأخي أو لابن عمي مبلغ كذا، نقول الآن تقر له، لما أقررت له في حال الصحة، يمكن لو في حال الصحة ما أقررت، لكن لما عاينت وأيست من الدنيا تقول لفلان كذا ولفلان كذا، نقول لا، هذا يؤخر. فالدين الذي في حال الصحة أو في حكم الصحة يقدم على الدين الذي في حال المرض، الإقرار به في حال المرض، لأنه يحتمل أنه غير صحيح وغير ثابت، لكن أراد أن ينفعه بذلك. ومثله ما يقر به المرء وهو صحيح لكنه قد أقدم على خطر، خرج للجهاد أو للمبارزة، أو المرأة أخذها الطلق فتقر بإقرارات مثلا، هذه ينظر فيها. ما يعطى الإنسان كلما أقر بهذه الأشياء لأنه محتمل أنه يكون من باب النفع لهذا المقر له، أو شخص محكوم عليه بالقصاص وهو في السجن فيقر لفلان كذا ولفلان كذا ولأمي كذا ولجدتي كذا، هذه ديون علي، نقول الآن تقر بهذه الديون، لما حكم عليك بالقتل هذه تكون مؤخرة عن ديون لآخرين ثابتة في حال قبل أن يحكم عليه بالقتل. نعم. وعند الشافعية يقدم حق الله على حقوق الآدمي على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، واختلفوا في الدين. نعم. وعند الشافعية يقدم حق الله تعالى. إذن ثلاثة أقوال للأئمة رحمة الله عليهم في تقديم حق الله أو حق الآدم. فعند الحنفية والمالكية قالوا يقدم حق الآدمي على حق الله، وعند الشافعية قالوا يقدم حق الله على حق الآدمي، وعند الحنابلة يقولون محاصة بالنسبة، لا نقدم هذا ولا هذا، وهذا أعدل حتى لا نفوت هذا ولا نفوت هذا، وكل بالنسبة. حق الله جل وعلا، الله جل وعلا غني لكن حق للفقراء، مثل ما لو اقترض من شخص فقير أو أن عنده زكاة ما أخرجها، عنده زكاة، لمن الزكاة؟ للفقراء. وحق الآدمي لفقير من جيرانه استلف منه 10,000، فكلها حقوق ثابتة، ما يقال هذا لله، لأن الله جل وعلا غني عن العباد، ولكنه فرض هذا الحق على عبده لعباده الآخرين. إذن في المسألة ثلاثة أقوال، الشافعية يقولون نقدم ماذا؟ حق الله، لأنه أوجب، والله جل وعلا حقه هذا لضعاف الناس، للفقراء والمساكين، فيبدأ بهم. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالقضاء أو أحق بالوفاء. الحنفية والمالكية قالوا يقدم حق الآدمي على حق الله، الحنابلة قالوا يسوى بينهما بالنسبة، فيؤخذ من هذا بقدر وهذا بقدر. فإذا كان عليه زكاة مثلا 10,000 وعليه دين 10,000، المجموع 20,000، وصفينا التركة ما وجدنا إلا 10,000 فقط، نخرج للزكاة 5 ولدين الآدمي 5، وهكذا بالنسبة. وعند الشافعية، وعند الشافعية يقدم حق الله على حقوق الآدمي على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، واختلفوا في الدين المؤجل هل يحل بالموت، فقال أحمد وحده لا يحل بالموت في أظهر روايتيه إذا وثقه الورثة، وقال الباقون يحل بالموت كالرواية الثانية عنه. هذا في الدين المؤجل استطرادا، الدين المؤجل هل يحل بالموت أو لا يحل؟ يقول فيه تفصيل عند الإمام أحمد رحمه الله، يقول دين مؤجل فالأجل حق للميت وحق للورثة يرثونه من بعده، فلا يحل الدين المؤجل بالموت، لكن خشية أن يذهب المال ولا يبقى شيء لا بد أن يلتزم به أحد الورثة أو يوجد شيء باقي يعرف هذا مؤجل يسدد منه الدين المؤجل. أما الأئمة الثلاثة رحمة الله على الجميع فيقولون يحل الدين المؤجل بالموت، لأن إذا لم نقل يحل تقاسم الورثة التركة وما بقي شيء للدين. إيضاح هذا توفي الرجل وعليه مبلغ من المال يحل في شوال، والآن في ربيع الثاني جاء صاحب الحق للورثة وقال حقي، قالوا حقك يحل في شوال إن شاء الله تأتينا ونعطيك حقك. الأئمة الثلاثة يقولون يحل هذا الدين في هذا الشهر حتى لا يفوت عليه. الإمام أحمد يقول لا يحل، لأن المؤجل هذا حق للميت وحق للوارث، لكن خشية أن يقتسم الورثة التركة ولا يبقى شيء للدين نقول لا بد أن يبقوا شيء، إذا أبقوا شيء وإلا فنقول يحل، كما في الرواية الثانية. الرواية الثانية عن الإمام أحمد مثل الأئمة الثلاثة في أنه يحل المؤجل بالموت، والرواية الأولى لا يحل لكن عليهم أن يوثقوه، أما أن يقتسموا التركة فإذا جاء شوال جاء وبحث عن حقه ما وجد شيء فهذا تضيع للحق. فهل يحل الدين بالموت؟ قولان للعلماء رحمهم الله. رواية عن الإمام أحمد لا يحل لكن لا بد من توثيقه، وعن الأئمة الثلاثة ورواية ثانية عن الإمام أحمد بأنه يحل ويسدد قبل قسمة التركة وتفرقه عند تفرق التركة عند الورثة فلا يسدد الدين، وبقي الحق الرابع والخامس من الحقوق المتعلقة بالتركة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين.